بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام فنبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين: وما تأتيهم من آية، أي علامة ودلالة ومعجزة وحجة واضحة على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى صدق رسوله وعلى صدق رسله الكرام، إلا كانوا عنها معرضين، أي فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون فيها ولا يبالون بها. نعم، هذا المعنى الإجمالي للآية. وما تأتيهم من آية، أي علامة، كالقرآن الكريم فهو من أعظم الآيات، كانشقاق القمر فإن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر إلى نصفين، من آيات ربهم. والمراد بالربوبية هنا الربوبية العامة، أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم، لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة وهي للمؤمن والكافر كقوله في هذه الآية من آيات ربهم، وربوبية خاصة وهي للمؤمنين وتقتضي الحفظ والعناية والتربية كقوله تعالى: ربي موسى وهارون. وقد اجتمع النوعان في قول سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأولى عامة والثانية خاصة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي كما قلنا آية ودلالة على انفراد الله تعالى بالألوهية. من ذلك أيضا آيات القرآن التي إعجازها تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم مثل انشقاق القمر. وما تأتيهم من آية، آيات الله تنقسم إلى قسمين: شرعية كالوحي المنزل، وكونية. فهؤلاء إذا جاءتهم الآيات الشرعية كذبوها وقال كذبوا خبرها وقالوا عنها سحر وقالوا أساطير الأولين والاستكبار عن أحكامها. وإذا جاءتهم الآيات الكونية لا يهتمون بها ولا تحرك لهم ساكنا، إلا كانوا عنها معرضين، لا يلتفتون إليها ولا يبالون بها. والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله عز وجل من خلق السماوات والأرض وما بينهما. هذا معنى الآية: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، نسأل الله السلامة. وقد قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وقال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق، ما المراد بالحق؟ قيل القرآن وقيل محمد وفي قول ثالث الحق الآية التي جاءت، لأنهم كذبوا بكل آية تأتيهم، فنقول الحق ما هو؟ الآية التي جاءت. مثلا كذبوا بانشقاق القمر، نقول هذا الحق، فقد كذبوا بالحق، كذبوا بمحمد، كذبوا بالقرآن. ولذلك يقول أبو حيان رحمه الله: فقد كذبوا بالحق، الحق القرآن أو الإسلام أو محمد أو انشقاق القمر، أقوال. والذي يظهر أنه الآية التي تأتيهم، وكأنه قيل فقد كذبوا بالآية التي جاءتهم وهي الحق. نعم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، ومن الحق الذي كذبوا به القرآن والآيات انشقاق القمر وغيرها. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أسلوب الآية تهديد، يعني سوف يأتيهم عاقبة استهزائهم، أي عقوبة وعذاب سخريتهم، وهذا تهديد ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق، بأنه لابد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب نعم فسوف يأتيهم أنباء، والأنباء جمع نبأ، وقلنا الفرق بينها وبين الخبر أن النبأ الأمر العظيم، فالنبأ أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر النبأ، لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص، وهو الخبر الذي له خطب وشأن عما سألون عن النبأ العظيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، وأنباء القرى له خطب وشأن. هنا قال فسوف يأتيهم أنباء، وهلاك وتهديد ووعيد القرى نبأ، نبأ عظيم له شأن عظيم. من فوائد الآيات شدة عتو وعناد هؤلاء الكفار حيث لم يؤمنوا بالآيات الواضحات البينات. ومن فوائد الآيات ذم الإعراض، وأن الإنسان إذا أعرض فإن الله يعاقبه ويزيده طغيانا استدراجا، لماذا؟ لعقوبته. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومن فوائد الآيات تهديد المكذبين بالحق، وأنه سوف يأتيهم عاقبة سخريتهم، لكن الله يمهل ولا يهمل. ثم قال الله عز وجل واعظا ومحذرا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يروا بالعين أو بالقلب؟ بالعين أو بالقلب. فإذا رأوا هذه القرية مدمرة بأعينهم فنقول بأعينهم، بالقلب حينما يقرؤون القرآن وحينما يقرؤون التاريخ ويسمعون بأن الله عز وجل أهلك أمما كثيرة. ولذلك على المسلم كما سيأتينا عليه أن يرى بقلبه. كيف يرى بقلبه؟ يتأمل، ينظر، أمم أهلكت، طغاة ملكوا وكانوا أقوياء وأعطوا من القوة والمال والجسد والمال وغيرها، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل، والواقع أكبر دليل. ألم يروا بأعينهم وبقلوبهم؟ قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمرون عليهم في الذهاب والإياب، هذه رؤية بصرية. ألم يروا؟ نعم. وإن لم يروا بأبصارهم لكن سمعوا، فيكون المعنى ألم يروا رؤية علمية. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي كثيرا من القرون، دمرناها وأهلكناها وأتلفناها وأذهبنا بها كثيرا من القرون، فاعتبروا لا تصابون بمثل ما صابهم الله عز وجل. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني كثيرا من القرون أهلكناهم كما سيأتي بذنوبهم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالقرن. فالقول الأول قيل القرن هم أهل الزمان الواحد المتعاصرين، سموا بذلك لاقتران بعضهم ببعض، هذا القول الأول، ورجحه القرطبي واختاره الطبري والزجاج والبغوي وابن عطية وابن الجوزي وابن كثير والسيوطي وكثير، قالوا القرن هم القوم المقترنين، يجمعهم شيء واحد. قالوا ويدل على ذلك اشتقاق الكلمة، فإن هذه الكلمة يدل اشتقاقها عن من الاقتران، أي هم القوم الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت. ويدل لذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. ويدل لذلك أيضا استعمال القرآن، فإنه بعد أن ذكر قوم نوح وعاد وفرعون في سورة الفرقان قال وقرونا بين ذلك كثيرا، أي أمما وأقواما وأجيالا. وهذا مذهب الجمهور أن القرن هم الأمة المقترنين التي اجتمعهم شيء واحد. وقيل المراد بالقرن المدة من الزمن، قيل اختلفوا في تحديدها، قال ابن جزي والقرن 100 سنة، وقيل 70 وقيل 40، والأشهر 100 سنة. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن بسر عش قرنا فعاش 100 سنة. وأيضا استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والراجح القول الأول هو مذهب الجمهور، وأن القرن الأمة الواحدة. ولذلك الآن قوم نوح، فإن نوح جلس فيهم يعني أزمنة طويلة، ومع ذلك يسمون ماذا يسمون؟ قرن، يسمون قرن، يسمون قرن. وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح. هي الأمة من الناس مقترنين في زمن واحد. بعضهم قال يشترط أن يكون هناك نبي يجمعهم، والصحيح أنه لا يشترطوا ذلك. نعم نعم نعم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، التي أهلكها الله عز وجل القرون قبل أهل مكة كانوا أقوى منكم. فلذلك قال الله عز وجل اسمع، قال 3 أمور. الأمر الأول، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أعطيناهم ما لم نعطيكم، يعني أهلكناهم وهم أقوى منكم. نعم. قال ابن عباس أمهلناهم في العمر والأجسام والأولاد كقوم نوح وعاد وثمود، كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لها. هذا الأمر الأول. يعني الآية فيها تهديد ووعيد لكل أحد يكفر ويتجبر ويطغى، فإن الله عز وجل أهلك أمما كانوا أقوى وأعتاد. هذه آية عظيمة. قال الله تعالى في موضع آخر وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، وقال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص هل من مفر. لا، والآيات في ذلك كثيرة. نعم. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، هذه الأولى. نعم. طيب، إذن أعطيناهم ما لم نعطي أهل مكة، صح؟ نعم. ومن قرأ قوم عاد ونوح عرف أن الله أعطاهم أكثر ما أعطاه مكة، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل فلم تغني عنهم قوتهم. الصفة الثانية قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. ما المراد بالسماء هنا؟ المطر، المطر. نعم، عبر عنه بالسماء. لماذا؟ لأنه من السماء ينزل، لأن المراد بالسماء تنطبق يطلق على معنيين. المعنى الأول العلو، السماء يطلق على معنيين. المعنى الأول بمعنى العلو كقوله تعالى أنزل من السماء ماء، المراد العلو، لأن المطر لا ينزل من السماء، وإنما المراد العلو. ويطلق ويراد به السقف المرفوع كما قال تعالى والسماء بناء، فالمراد بها السماء المعروفة، الجرم المعروف. نعم. الصفة الثانية وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي وأنزلنا عليهم المطر غزيرا متتابعا يدر عليهم درا. نعم، عظيمة، نعمة عظيمة. ولم يقل ينزل دائما، لأن المطر إذا نزل دائما يهلك، وإنما ينزل على حسب الحاجة. وهذا النعمة، متى يكون المطر نعمة؟ وقت الحاجة. وأنزلنا السماء وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، والمراد بالمدرار المبالغة في اتصال المطر ودوامه، يعني أنها تدر وقت الحاجة إليها، لا أنها تدوم ليلا ونهارا فتفسد. كم صفة؟ صفتين. يعني آية عظيمة، يعني يا أهل مكة من قبلكم انظر ماذا أعطوا ومع ذلك دمرهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك فلا ناصر له. الصفة الثالثة قال وجعلنا الأنهار تجري من تحته، تجري من تحت أشجارهم ومنازلهم حتى عاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار. ما المقصود من هذا المعنى؟ المعنى وسعنا عليهم النعم فكفروها. المراد وسعنا عليهم النعم، يعني أعطيناهم من النعم ما لم تعطوا أنتم، وسعنا عليهم وأعطيناهم من أمور الدنيا وزينة الدنيا حتى أن الأنهار تجري من تحتها. نعم، تحتها. والمراد كثرة المساكين. إذن ما الخلاصة؟ الخلاصة يا أهل مكة أن هؤلاء وجدوا من منافع الدنيا، ووجدوا من قوة الدنيا، وأعطوا من الدنيا أكثر مما أعطيتم أنتم يا أهل مكة، أكثر من، ومع العز والقوة والأجسام والمال أهلكهم الله عز وجل. إذن أنتم اعتبروا حتى لا تصابون ما أصابهم. إذن هذا المعنى ماذا يوجب؟ يوجب العبرة والاتعاظ والانتباه من الغفلة وقدرة الجهلة. لما تقول انظر الله عز وجل ماذا فعل بالقوة، قوة العالم، ماذا فعل الله بهم، انظر ماذا فعل، تجلس اللي عنده اعتبار يعتبر ويخاف، أما الذي لا يعتبر لا يعتبر. قال الله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، هؤلاء الذين أعطوا من قوة الأجسام والمال وأترفناهم وأعطيناهم، أهلكناهم بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، أتلفناهم دمرناهم أهلكناهم بسبب ذنوبهم، عقابا على كفرهم وتكذيبهم لرسل الله تبارك وتعالى. وما ذكره الله عز وجل هنا، نذكر بعض الفوائد. ذكر الله عز وجل أنه أهلك كثيرا من القرى، قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح أيضا في موضع آخر، وقال الله تعالى وكم من قرية أهلكناها، وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ثانيا أخبر الله عز وجل في آيات أن هلاك الأمم والقرى بسبب ذنوبهم، قال تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، وقال تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وقال الله تعالى وما كان مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقال تعالى لقد كان سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي للكفر، والآية التي معنا والأمثلة على ذلك كثيرة. ثالثا أن الله لا يهلك القرى حتى يرسل إليها الرسل، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وقال تعالى وما ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. رابعا أن الله يقص علينا خبر الأمم للعبرة والاتعاظ، قال الله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال الله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، وقال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه أربعة. الخامس أخبر الله أن أهل الترف والغنى هم من يكذب بالرسول من أهل القرى، قال الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، إلى غير ذلك من الآيات والمباحث الكثيرة. فأهلكناهم بذنوبهم. إذن كل بلاء وشر في الدنيا سببه الذنوب والمعاصي. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فقال عليه الصلاة والسلام إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا، رواه البخاري. فرفعت بسبب الذنوب والمعاصي. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض فسودته خطايا بني آدم. قال الثوري حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قال ابن القيم ما نزل بلاء إلا بذنب. ولا رفع إلا بتوبة. قال علي: لا يخافن عبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال ابن تيمية رحمه الله: إن الناس قد يحرمون العلم النافع والهدى بسبب ذنوبهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، قد جاء في الحديث أن من أخذ هذا المال بطيب نفس يبارك له فيه، ومن أخذ هذا المال ليس بطيب نفس، بشح وبطلب، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال بعض السلف: لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بسبب ذنب. رأى أحدهم كعب امرأة، قال له رجل: والله لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فالذنوب تؤثر وتضر، تذهب البركات وتذهب الخيرات وتمنع نزول الخيرات. فكم من ذنب منع من خير. ولذلك قد يحرم الإنسان العلم بسبب الذنوب المعاصي. اليهود حينما رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام واستكبروا عنها، عوضهم الله، أو ابتلاهم بمعنى أصح، ابتلاهم بالعلم الذي لا ينفع وهو السحر. تركوا ما ينفع فابتلاهم الله بما لا ينفع، بل ضرره أعظم وأعظم، وهو السحر. فالإنسان قد يحرم العلم، يحرم حفظ القرآن، يحرم الطاعة والعبادة بسبب الذنوب والمعاصي، وخاصة ذنوب القلوب. فما نزل بلاء إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فهذه الأمطار تأخرت بسبب ذنوب العباد، من حقد وحسد، تعلق بغير الله، أكل للحرام، الربا، حب الكفار، السفر للكفار، الافتخار بالكفار، تشجيع الكفار، إلى غير ذلك من الأمور. نعم. فالله عز وجل يخبرنا أن أهل القرى أهلكهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم. كل القرى سوف يهلكها الله إذا أذنبت. والواقع الآن بعد الثورات العربية وما تسمى بالثورات، ترون الناس كيف تسقط بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، يمهل ولا يهمل. فهذا حكم 30 سنة أو 40 سنة، حتى الناس كانوا يتوقعون لا يمكن أن يسقط، فسقط بأسلوب صغير ضعيف، أصبح ألعوبة، وأصبحت طريقة سقوطه بمرأة من الجميع، وأصبح ألعوبة بمن أسقطه، وأصبح الجميع يستهزئ به ويسخر منه. فلا أحد يتجبر، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. قال الله تعالى: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ذهب الأولون كأمس الذاهب، وجعلناهم حديث، وخلقنا من بعدهم جيلا آخر لنختبرهم. فمن أطاع مكناه ووفقناه، ومن عصى عذبناه. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم. والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، ليس كذلك؟ الرسول محمد أكرم من الرسول الذي قبل، فأنتم كذبتم أكرم رسول، فعذابكم قد يكون أشد، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطف الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد الآيات وجوب الاعتبار والاتعاظ بما جرى بالأمم السابقة. فالمسلم ينبغي عليه أن يعتبر دائما. يعتبر بماذا؟ يعتبر بالهلاك ويعتبر بالثواب، أليس كذلك؟ يعتبر بما مكنه الله عز وجل ووفقه ورفع الله قدره، بأنه طاع لله عز وجل وأخلص لله عز وجل وصدق مع الله فرفعه الله، ويعتبر بمن أهلكهم الله تبارك وتعالى. يعتبر المسلم الآن هدفه الجنة، فما دام أن المسلم هدفه الجنة تجد يعتبر. فإذا رأى حديقة أو رأى مزرعة تذكر الجنة، إذا رأى نارا أو رأى ناس يعذبون تذكر ماذا؟ النار، لأن هدفه الجنة. هكذا المسلم ما يعيش سباهلة. لا، الناس الآن يرون الأموات ويرون الزلازل ويرون البراكين، يرون ماذا فعلت باليابان، رأيناه علم ماذا فعل باليابان، السيارات كأنها سيارات صغيرة، ومع ذلك الناس يضحكون ويلعبون. إلى هذه الدرجة وصلت قسوة القلب في الناس، لا يبالون، يرون بأم عيونهم الزلازل. تصور الآن الزلازل، تصور وموجودة، والبراكين وسقوط دول والفتن والقتل والذبح. ذهب الخيرات، دعك من هذه الأمور، ذهب الخيرات والبركات. الناس الآن أصبحت لا تستفيد من أموالها أبدا، لا تستفيد. يسألون لماذا لا أستفيد من راتبي، لا أستفيد من مالي؟ إنها الذنوب والمعاصي، حرب الله بالمعاصي، قلة الطاعات، تهاون بالصلوات، تهاون بالمحرمات، إلى غير ذلك. سيأتينا قل سيروا في الأرض. من فوائد الآيات تقرير المكذبين بما يقرون به أنه أهلك من سبقهم، تهديد المكذبين للرسول، بيان عظمة الله حيث أهلك المكذبين، وفيها أن الذنوب من أسباب الهلاك. الهلاك الحسي أو المعنوي؟ الحسي والمعنوي، الحسي المعروف والمعنوي. فالقلب يمرض وأصبح لا يبالي، يرى المنكرات، عفوا، يرى الناس تموت، يرى الزلازل، يرى البراكين، يرى عقوبات الله عن يمينه وعن شماله، ولا ينتبه ولا يعتبر التعب. ولذلك ما ضرب القلب أعظم من ماذا؟ من قسوة القلب. قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو نزلنا عليك، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كتابا في قرطاس، أي كتابا مكتوبا على ورق، كما اقترحوا، لأنه جاء في بعض أسباب النزول أن مقترحوا أن ينزل كتابا. فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك، فلمسوه بأيديهم. وهل اللمس يكون بغير اليد؟ لا، اللمس باليد، لكن ذكر فلمسوه بأيديهم توكيد لنزولهم، كما تقول رأيت بعيني، سمعت بأذني، تأكيد، يعني رأوه، لمسوا هذا الكتاب، لمسوه بأيديهم. ما في مجال للسحر، في مجال للسحر لا، في مجال القوى والقل لا، رأوه ولمسوه بأيديهم تأكيد لنزوله. وذلك يقول ابن الجوزي: فهو توكيد لنزوله. وقيل إنما علقه باللمس باليد إبعادا له عن السحر، لأن السحر يتخيل في المرئيات دون الملموسات، ومعنى الآية أنهم يدفعون الصاية، نعم، ليزول كل ارتياب. الله عز وجل يبين ماذا؟ إعراضهم. كتاب لمسوه بأيديهم كما اقترحوا، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لقال الكافرون عند رؤية تلك الآية الباهرة تعنتا وعنادا: ما هذا إلا سحر واضح، كما أخبر الله في آيات أخرى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وقال الله عز وجل في آيات: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال الله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إذا الغرض من الآية، الغرض من الآية أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح آية وأظهر الدلائل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول الشوكاني: وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس، فكيف بما هو مجرد وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونه؟ هل في الآية عموم علم الله عز وجل؟ وجهه أنه أخبر أنه سبحانه علم بما سيكون لو كان، لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس. فمن فوائد الآية بيان عناد المكذبين للرسول لقوله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. ومن فوائد الآية علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان، وفيها تأكيد المعلوم بالمحسوس. ثم قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا المكذبون للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنزل عليه ملك، هل نزل عليه ملك نراه ويكلمنا أنه نبي حتى نؤمن به ونتبعه؟ يطلبون تعنتا كما في آية أخرى، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ولو أنزلنا ملكا كما اقترحوا وطلبوا لقضي الأمر. ثلاثة أقوال، لو أنزلنا ملكا كما طلبوا مع محمد أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ثلاثة أقوال، القول الأول لقضي الأمر أي بهلاكهم إن لم يؤمن عند رؤيته ونزوله، لأن الآية إذا نزلت ولم يؤمن بها أهلكهم الله عز وجل. وهذا القول رجحه الطبري والبغوي وابن القيم وابن كثير والشوكاني والقاسمي والسعدي والشنقيطي، أن المراد لقضي الأمر أي بماذا؟ بهلاكهم، بموتهم، بهلاكهم. قال ويؤيد هذا القول أن الملائكة لا تنزل إلا بوحي أو بعذاب، ويدل على ذلك وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، ويؤيده كذلك يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يقول القاسم رحمه الله والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله في صورته وهي آية لا شيء أبين منها وأيقن ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب وفرغ الأمر، فإن سنة الله قد جرت في الكفار أنهم متى اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب، كما قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. هذا القول الأول. القول الثاني لقضي الأمر المراد موتهم، أي لا يستطيع رؤية الملك، لا تطيق البشرية رؤية الملك. فالمعنى لقضي الأمر لماتوا من هول رؤية الملك على صورته. طبعا في فرق بين هذا وبين القول الأول، القول الأول المراد بماذا؟ بالهلاك. هنا ما المراد لقضي الأمر؟ بموتهم. بماذا؟ من رؤية الملك، فإن القوى البشرية لا تستطيع رؤية الملك على صورته، ولذلك الملك ماذا كان يأتي للنبي؟ على صورة رجل أو بصورة غير صورته المعروفة. نعم، وهذا قول لا بأس به، قال به ابن عطية والألوسي. القول الثالث لقضي الأمر أي قامة القيامة، وهذا قول ضعيف، والصحيح القول الأول لقضي الأمر أي بهلاكهم. فإن قال قائل أو جرت العادة بأن من طلب آية معينة ثم أعطوا هذه الآية ولم يؤمنوا أهلكهم الله، فإن قال قائل لماذا لم تهلك قريش لما طلبوا آية فانشق القمر؟ الجواب كالتالي، هم لم يطلبوا آية معينة بل قالوا يا محمد أرنا آية فأراهم انشقاق القمر، لكن لو طلبوا آية معينة فإن سنة الله إن لم يؤمنوا يهلكهم الله عز وجل. إذن معنى الآية ولا قالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون بل يعاجلون بالعقوبة. ولو جعلناه ملكا، أي ولو جعلنا الرسول إلى النبي ملكا أو جعلنا الرسول إلى البشر ملكا لجعلناه رجلا، أي لجعلنا ذلك الملك رجلا، لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقه الله عليها من شدة النور، ولم يأنسوا به ونفروا منه ولا دخلهم الرعب وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهدته، فلا تتم المصلحة من الإرسال. وإذلك يقول الرازي لجعلناه رجلا لأمور، الأمر الأول أن الجنس إلى الجنس أميل، الثاني أن البشر لا يطيق رؤية الملك، الثالث أن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشر وربما لا يعذرونهم في الإقدام على المعاصي إلى آخر ما كان. وإذا كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في غالب الأحوال في صورة دحية، وتارة ظهر له وللصحابة في صورة رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه السفر، وفي الحديث وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. نعم، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولأوقعناهم في اللبس والإشكال والخلط كما يفعلون ذلك مع أتباعهم من الضعفاء وكما يسعون إلى التلبيس عليك، وهنا يختلط الأمر عليهم أملك هو أم بشر. قال الشوكاني أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم، لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك، فإن استدل لهم بأنه ملك كذبوه. من فوائد الآيات أن هؤلاء المكذبين يؤمنون بوجود الملائكة، صح؟ من فوائد الآيات تعنت المكذبين للمرسلين. من فوائد الآيات أنهم يعلمون أن الملائكة أين؟ في السماء. صح؟ هم يعلمون الملائكة أين موقعهم؟ في السماء. ومن فوائد الآيات حكمة الله في إرسال الرسل من أين؟ من البشر. ولا لا؟ فإنهم لا يأنسون من نفس الجنس. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.